أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: أنا طالب علم وعندي دين ما يقارب 2000 ريال، فأعطيت من الزكاة ما يقارب 3000 ريال، مع العلم أنه ليس عندي دخل معلوم إلا ما يعطيني أخواني، وأنا متزوج وزوجتي مع والدي وهو يقوم بالنفقة عليها، فهل تجوز الزكاة لمثلي؟ وما حكم 1000 الزائدة وإن كنت بحاجة؟ ما دمت بحاجة فهذه 1000 الزائدة لعلك مستحق لها، وما وصفت من حالك فالذي يظهر لي أنه أنك يجوز ولك حقا تأخذ من الزكاة، لكن بقدر ما تستعفف وتجتهد وتبحث عن عمل، ففي الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، أو كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي عندها ذهب يبلغ النصاب، كل عام تؤدي زكاته، وفي هذا العام باعت نصفه فأقرضت المال شخص، يقول: فهل عليها زكاة؟ يعني هذا المال المقرض؟ نعم، هذا المال المقرض إذا أقرضته إلى إنسان مليء يعني تطمع أنه يعيده وقد مضى عليه سنة عند المقترض، فعليها أن تخرج زكاة هذا المال، إما إذا قبضته أو إذا كان عندها شيء تخرج زكاته في الحال. أما إذا يأست من هذا المال وهذا المقترض يعني مماطل أو أفلس فلا زكاة عليها فيه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: أخي يبلغ 25 سنة وهو يعمل، ولكن لا يستطيع أن يجمع المال لأنه مريض بالمس، وهو يريد الزواج، يقول: فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ إذا كان لا يستطيع أن يمسك المال فهذا الإنسان ينبغي قد يحتاج أن يحجر عليه، ما الفائدة؟ يعطي له زكاة صارت مثلها مثل ما يعني المال السابق يضيعه، وإن كان مس وغير مس ما يعني لا ندري عن حقيقة الأمر. فالإنسان الذي لا يحسن التصرف في المال يحجر عليه، وعلى القاضي أن يوكل به من يدبر شؤونه المالية ومصاريفه ويزوجه ويسعى في تزويجه إلى أن تصلح حاله. أحسن الله إليكم. يقول: أمي مريضة بالسحر ولها أكثر من 5 سنوات، يقول: نرجو الدعاء لها. ذكرنا مرارا أنه ليس من شأن يعني الدعاء، يعني هذا قلنا ما يحتاج إليه المسلم، الله سبحانه وتعالى يعني يتحبب إلينا أن ندعوه، يرغبنا في دعائه ولا يريد منا وسائط. فأنت قد تكون أفضل من شيخ تقول: يا شيخ ادعو لي، أنت ممكن تكون أفضل من هذا الشيخ، لكن كن صادق مع الله وقوي ثقتك بالله، وافطن إلى نفسك إذا كنت عندك أشياء من موانع الدعاء، قطيعة رحم أو أكل مال حرام أو ما إلى ذلك، وادعو الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عن والدتك. وأيضا ذكرنا مرارا يعني كل إنسان يدعي أنه في سحر أو مس وعين، هذه أشياء لا ينبغي الإنسان أن يبادر إلى الاستسلام لها، قد تكون تخمينات وظنون، وأن الأمر والأخف من هذا كله وقد تكون أمراض عادية. لكن يأتي من يأتي، للأسف بعض الراقين هو الذي قد والأشخاص يقول هذا في سعر وهذا في كذا، والأمر قد لا يكون كذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يهجر الزوج زوجته فوق 3 ليالي؟ وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته شهر؟ ولماذا؟ إذا كان هناك مقتضي للهجر فيهجرها إلى 3 على ما ورد في الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع. فيهجرها في المضجع، واختلف في صفة الهجر، فمن أهل العلم من يقول يعني يعطيها ظهره ولا يكلمها، ولا ومنهم من قال الهجر في البيت أو الهجر في المبيت فلا يبيت معها في الفراش، ولا ينبغي أن يزيد عن 3 أيام الهجر كما جاء في الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا. فأيضا هجر الزوج لزوجته لا ينبغي أن يزيد عن 3، إلا إذا كان هناك أمر يعني معصية أصرت عليها ونصحها ولم تتعظ، فقد يمتد الهجر حتى تكف عن هذه المعصية التي أصرت عليها. أما ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو الإيلاء، آل من نسائه. الإيلاء هو أن الإنسان يعرض عن جماع امرأته، إما يحلف أو ولو لم يحلف، يعني قد يحلف يقسم بالله أنه لا يجامع زوجته كذا من الزمن، وقد يأتيه فعلا من غير قول. والإيلاء قد يكون مباح للإنسان وقد يكون محرم، لكنه في حدود المدة التي حددها الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فهذا الحد الأقصى. فإنسان آلى من امرأته إما مغاضبة لها وتأديبا لها، أو هو نفسه مثلا قال لامرأته أنه منشغل، يعني أمور علم أو أشياء، ولو انصرف إليها وإلى الجماع والاستمتاع خل هذا بمشروعه الذي يريد، فتفاهم مع زوجته أو قال لها يا امرأة أنا أعتذر خمسة أشهر. نقول لا، ما يجوز خمسة أشهر، لكن إذا كان لأمر مباح أقصى شيء أربعة أشهر، أربعة أشهر، وبعد ذلك لا يجوز لك مهما كان السبب، وإن حلفت أو لم تحلف لا يجوز أن تزيد عن أربعة أشهر، وإذا زاد عن أربعة أشهر فله حكمه كما في الآية. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أشغلنه في النفقة، يريدنا يعني زيادة النفقة وكذا وكذا، فما كان منه إلا أنه هجرهن شهرا وآل من نسائه شهرا عليه الصلاة والسلام. فلما كان صبيحة اليوم 30 بعد أن مضى 29 من الشهر راجعهن عليه الصلاة والسلام، أو رجع إلى حاله وعاد عما كان عليه، ففعلا قد حصل منه ذلك عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول نويت عمرة من بلدي، أقول بعد سماعكم أريد تغيير النية لوالدي رحمه الله، حيث أني اعتمرت سابقا، يقول هل لي من أجر إن شاء الله؟ إيه نعم، إذا اعتمرت يعني خاصة عن أحد الوالدين فلك مثل أجره، يعني هذه العمرة أيضا لك أجرها أنت، إذا كانت عمرة تطوع، إنسان تطوع عن ولده أو والده أو أمه أو ابنته واعتمر أو حج، فإنه يكتب له مثل أجر من حج عنه. أحسن الله إليكم. يقول إن أمي مريضة بجلطة دماغية، يقول وما تحبس من البول، أو عندما ينزل منها البول كيف نتعامل معها في الصلاة؟ هذا أمر يعني لا يعرض للإنسان كثيرا، ومنه الاستحاضة التي كانت معهودة من قديم، وأيضا سلس البول وإلى آخره من هذه الأشياء، نسأل الله السلامة والعافية، يبتلى بها بعض الناس. فالشأن فيها يعني ما يسمى بالحفائض والأشياء هذه تستخدم ويعني يتحفظ فيها الإنسان، أو يحفظ إذا كان وصل الإنسان لدرجة أنه لا يعني يكاد يعقل ولا يشعر، فالذين يتولون أمره يعملون له هذه الحفائض التي تحفظ النجاسات من بول أو غائط، فلا تلوث بدنه وثيابه، ويصلي بحسب استطاعته إذا كان في شعوره، أما إذا كان فاقد الشعور فقد زال عن التكليف. أحسن الله إليكم. يقول في بلدنا في صلاة التراويح يقرؤون بين كل ركعتين قل هو الله أحد ثلاث مرات، فهل هذا جائز؟ كيف يقرؤون بين كل ركعتين يا شيخ؟ يعني تسليمتين، بين كل تسليمتين، يعني يقرؤونها في غير الصلاة. إيه نعم. أخشى أن يكون هذا من البدع، هذا ما يعني صلاة التراويح رواياتها مروية عن السلف رضي الله عنهم من القيام من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما سن عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح وسنها لهم واجتمعوا عليها، وعهد التابعين وفي مسجد المدينة ومكة ما أثر أنهم يعملوا هذا الشيء، فكنا نزيد شيء وإن كان قراءة القرآن، فلا يجوز. بعض الأئمة من الأئمة المتقدمين بلغه أن بعض الناس إذا قرأ آخر القرآن في الصلاة، إذا قرأ آخر القرآن في الصلاة يكبر من بعد سورة والضحى، فإذا قرأ سورة والضحى ألم نشرح لك والتين، ورد آثار أنه يشرع التكبير بعد ما يختم السورة يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والحمد، هذا خارج الصلاة. فبلغ بعض الأئمة أن بعض الأئمة يأتي بهذا التكبير في الصلاة فسبه وشتمه، قال أي بدعة هذا؟ انظر، مع أنه تكبير تكبير وذكر الله، لكن كونك تأتي بشيء زيادة عما كان عليه السلف وتدخل فيه شيء في شيء، هذا ورد خارج الصلاة، مع أنه آثار من أهل العلم من يصحح الأثر ومنهم من يضعفه، لكن أن تقحمه في الصلاة. أيضا ورد كلمة سيدنا عن النبي عليه السلام في التشهد، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. فبعض أهل العلم يعني كأنه استحسن أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد. فالإمام ابن حجر رحمه الله أيضا رد هذا ردا شديدا، معنى كلمة لائقة، هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، لكن كونك تزيد في الصلاة كلمة ما وردت فهذه بدعة. فصنيع إخواننا هؤلاء ينبغي أن ينبهوا ويذكروا بالله، ما هي المسألة أنك تقول هذا قرآن، كونك تقرأ القرآن في موضع لم يؤثر عن السلف رضي الله عنهم فعله هذا بدعة مثل ما مر. وكل محدثة بدعة، وستجدون بعد اختلافا كثيرا. أحسن الله إليكم، يقول نرجو من فضيلتكم توضيح كيفية الاعتكاف ومتى يكون، وإذا الرجل اعتكف بالمسجد هل يجوز أن يذهب إلى بيته لقضاء بعض حاجاته؟ الاعتكاف هو لزوم الموضع، يعني اعتكف بمعنى لزم المكان، والاعتكاف سنة صحيح أنه مجمع عليها، يعني عبادة مجمع عليها، والله سبحانه وتعالى نوه بشأنه، والعاكفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فالعكوف في المساجد عبادة من أفضل العبادات، وهي في المساجد، وأيضا في مساجد الجماعات أو بالأحرى الجماعات والجمع أيضا، لكن إذا كان اعتكافه لا تتخلله جمعة، فلو صلى اعتكف في مسجد جماعات لا في مسجد جمعة فلا حرج عليه. وفي رمضان إن كان الإنسان لا يتيسر له أن يعتكف الشهر كله فالعشر الأواخر، إن لم يتيسر العشر فشيء منها، أول العشر أو أوسطها أو آخرها، ولو يعتكف يوم أو يومين. فيلزم المكان، يلزم المسجد ما يخرج منه. وأيضا الاعتكاف يعني الاقتصار على الطاعة والعبادات، حتى بعض أهل العلم يكرهون التشاغل حتى بالعلم والفقه، يقولون إنما هو الذكر والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة وقراءة القرآن، قراءة القرآن اللهم، إلا إذا كان تفسير لبيان القرآن فهذا شيء لا شك أنه يحتاج إليه الإنسان. والصلاة، نعم هذا جاي. فإذن ينبغي أن المعتكف جهده ينصب على هذا الشيء ولا يتشاغل بأشياء. أما خروجه إلى البيت فالشيء الذي لا بد له منه هذا مسلم، خاصة قضاء الحاجة، يريد أن يذهب ما يقضي حاجة ويتوضأ، هذا أمر لا إشكال فيه. لكن هل يذهب للبيت؟ إذا كان البيت بعيد وليس عنده من يأتي له بطعامه وشرابه، أو لا يريد أن يذهب إلى مقهى ومطعم قريب يأخذ منه أو أحد يوصل له، فلا حرج عليه أن يذهب ويختصر الوقت، وأيضا يقلل الأكل والطعام، وفي البيت لا يتشاغل بشيء أو يمازح أهله أو أولاده أو ما إلى ذلك، لأنه يعتبر في عبادة، والضرورة تقدر بقدرها، والأمر الرخصة يقتصر على موردها فقط، فرخص له أن يذهب إلى بيته فيذهب بأسرع ما يكون ويقضي ما يحتاج إلى قضائه من طعام أو قضاء حاجة ويعود إلى إليه. ولا يجوز أن يجامع زوجته، لا يجامعها ولو كان في البيت، لأنه يعتبر فيه عبادة واعتكاف. وأيضا إخواننا اللي نلاحظ المعتكفين جوالاتهم ملازمة لهم، معهم الجوالات، والذي يظهر أن الذي معه الجوال كأنه ليس في اعتكاف، لأن الدنيا كلها بين يديه، هذا الجوال يجمع له المشرق والمغرب وأهل البيت يشغلونه ويشغلهم. فالذي يعتكف الأولى أنه يكون بمعزل عن جواله، لأنك إذا ما قطعت الشعور بأهلك وسؤالك ما سويت شيء. الاعتكاف حتى تتصل بالله سبحانه وتعالى، تنسى الدنيا كلها، إلا أهلك تكون على اتصال يعني معقول بهم. أما الآن للأسف الجوال يدندن طوال الوقت، والأصحاب يتصلون ويتسلون وسواليف، هذا ما يصلح، ما اعتكاف، يتجمعون جماعات، هذا ما يحقق الاعتكاف ثمرته بهذه الصفة. لو تعتكف ليلة واحدة أو يوم وليلة منحصر على الناس ومبتعد عنهم أفضل من تجلس لك أسبوع أو عشرة أيام وأنت مع الأصحاب والزملاء اجتماعات وحديث وما إلى ذلك، ليلة واحدة مبتعد عن أمور الناس ومشاكلهم، هذه تؤدي وأثرها قوي في النفس. نسأل الله أن يوفقنا للعمل الصالح. أقل مدة هذه أيضا من أهل العلم أن يقول ليلة بناء على ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه، منهم من يقول الساعات، لو نوى أن يعتكف من العصر إلى المغرب أو من العصر إلى العشاء دخوله المسجد يقول ينوي الاعتكاف. الإمام النووي رحمه الله فيما أذكر أنه يرى أن أقل له ساعات معينة، إذا نوى هذا يكتب له الأجر، لكن الصحيح أنه يعني عرفا الاعتكاف الملازمة، فالساعات القليلة لا تكاد تسمى اعتكافا، أقلها كما ورد في حديث عمر ليلة، فيعتكف أقل شيء ليلة أو ليلة بيومها. أحسن الله إليكم. يقول اشتريت أرض بقيمة 122,000 ريال، منها 45,000 من بنك التسليف ومنها 25,000 سلف، وأريد تزكية الأرض، هل تشمل الزكاة مبلغ الدين؟ أنت إذا عرضت هذه الأرض للبيع فانظر بماذا تطلب، يعني مضى عليها من حين ما اشتريتها مضى عليها سنة، فأنت اشتريتها بمئة تقول وعشرين ألف، ففرضنا أنها الآن تسوى 150,000، 45,000 أخذتها من بنك التسليف، وتقول 25,000 أيضا استلفها هو، نعم سلف آخر، فإذا هذه يعني 70,000 والباقي كأنه من نقودك، فالمبلغ الدين هذا تنزله 70,000، إذا قدرنا أن الأرض تسوى 150,000 فعلا سوف تباع 150,000، نقول الدين 70,000 هذا نزله منها، ويبقى 80,000 هي التي تزكيها. أحسن الله إليكم. يقول في بلدنا نجد بعض الناس يصلون ويصومون في شهر رمضان ولكن في غيره يتركون، ما حكم ذلك؟ هذا صعب جدا، أرجو إن شاء الله ما يكون هذا، إذا كانوا لا يصلون إلا في رمضان هذه مصيبة، هذه مصيبة، هذه ردة عن الإسلام، هذا ما أرجو أنه ما يكون هذا ما. وقد حذر السلف ما هو من مسألة ترك الصلاة، يعني التعبد والتقرب إلى الله، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، لكن الذي لا يصلي إلا في رمضان هذا عند أهل العلم مرتد عن الإسلام، يبين له الحكم، إذا كان جاهل يبين له الحكم، يقال له الصلاة ما يجوز تركها بحال من الأحوال، بل تأخيرها عن وقتها يعتبر كبيرة من الكبائر، إلا لعذر، إلا إذا كان لعذر، فينبغي أن نجتهد في مناصحة هؤلاء الإخوان وتبين الحكم الشرعي لهم، واستنهاض العلماء وأهل الخير في البلد أن يذكروا الناس بالله ويبينوا لهم أحكام الشريعة. أحسن الله إليكم. يقول أيهما أفضل، سداد الدين أم النذر؟ لا هذا ما فيه مقارنة، سد دينك، النذر تلزم نفسك بشيء ما أنت ملزم به، كيف تنذر وأنت على ذمتك مشغولة بالديون؟ إذا سددت ديونك فأردت تنذر، والنذر كما في الحديث لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي لك أن تنذر ولا أن تحج، خاصة حج تطوع أو عمر التطوع أو أفعال، إلا أن تبرئ ذمتك وتسدد ديونك. أحسن الله إليكم. يقول إذا اشتريت بنصف مالي طيبا فهل أنا مسرف؟ هذا إذا اشتريت بنصف مالي طيب، قضية الإسراف، وإن كان بعضهم يقول الطيب لا إسراف فيه، هذه كلمة تقال، لكن حقيقة الأمر يرجع إلى التزاماتك المالية، إذا كان ما ندري وش مالك، يعني المال يختلف، المال القليل والكثير كل له حكمه، ثم أيضا التزاماتك نحو من بين يديك، هل أنت متزوج لك أولاد تنفق على والديك، هل هناك من هم تحت ولايتك، التزامات آخرين يطالبونك بأشياء، فكونك نصف مالك تصرفه في الطيب وأنت عليك التزامات أخرى، ولا حتى ولو 10% تنفقها في الطيب إذا كان عليك التزامات مالية ما يجوز، وتكون مسرف، لأن الحقوق اللازمة الواجب يجب أن تبدأ بها أولا. أحسن الله إليكم. يقول رجل عطس ولم يحمد الله أو لم أسمعه يقولها، هل أشمت؟ الذي ورد في الحديث تقييده من حقوق المسلم على المسلم، وإذا عطس فحمد الله فشمته. فإذا كان لم يحمد الله فأهل العلم يقولون لا يشمت، ومنهم من يقول يذكر، يعني ممكن أن إذا كان خاصة إذا ترى أنه إنسان يعني قد يكون غفل ومن شأنه أن يحمد لكن غفل، أو يعني صغير ينبغي أن يعلم، أو جاهل أيضا يجهل الحكم، فأنت فرصة أنك تعلمه وتنصح لأخيك. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن إمامة المدخن وإمامة حليق اللحية. لا ينبغي أن يقدموا هؤلاء، خاصة حليق اللحية هذا، لأن هذا أمر واضح متلبس بالمعصية والمسبل. هؤلاء لا ينبغي أن يقدموا، ولو كانوا حفظة للقرآن، ولو كانوا حفظة، فيقدم من هو دونهم في الحفظ والقراءة ويؤخر، لأن هذا يحاد الله والرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يأمره بإعفاء اللحية وإذا به يعاند، فلا يقدم للإمامة. والتدخين إذا كان يلاحظ منه، التدخين أمره خفي ما نستطيع، أن قد يكون قد تركه ولا زالت أثاره أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. نعم. يقول إذا كان معين من قبل الأوقاف هذه مشكلة، يعني إن استطعت أن أولا ينصح ويذكر بالله ويخوف بالله، فإن لم يستجب إن أمكن إلى مسجد آخر، أو حتى لو صلوا جماعة وصرفوا النظر عن الصلاة معه لا حرج، لا ينبغي. نعم. أي الأخ يقول مريض الإنفلونزا باعتبار أنها معدية، هل الأولى أن يصلي في بيته أو في، إذا كان مرض معدي بصرف النظر عن كونه إنفلونزا وغيرها، الأمراض المعدية الصحيح أن المبتلى بها يصلي في بيته، لأنه إذا كان عرف أنه، فقد ورد التحذير من العدوى، فر من المجذوم فرارك من الأسد، فينبغي له ألا يؤذي الناس. وإذا كان صاحب الثوم والبصل والرسول صلى الله عليه وسلم يعني من أكل ثوما فلا يقربن مسجدنا، فلا شك أن الذي مبتلى بشيء من الأمراض المعدية ويكون منه نوع من العطاس والسعال الذي يجلد به من حوله، فكونه يصلي في بيته يكتب له الأجر. هنا يا إخوان أسئلة مكتوبة. أحسن الله إليكم. أقول ما في شيء. نعم. إن شاء الله إذا التزم الأدب في إقامته ولم يحصل منه شيء تخالف السنن الشرعية فهو على أجر خير، ما في شيء. لا أنت لم تعتمر بعد أول مرة؟ لا، عمرتك لأبيك إن شاء الله في سفرة أخرى، هذه السنة. لا ما يصلح. نعم نعم. والله بعض أهل العلم يعني يكثرون فيها، يقولون كون يكررها بهذه الصفة ما ورد عن السلف رضي الله عنهم. قطعة أرض بيعت واشتري بثمنها دار، أكريت الدار وثمن الكراء يقسم على أهل القرية كلهم كل ليلة 26 من رمضان، يقول هل من هذه الأموال عليها زكاة؟ أعيد السؤال. يقول قطعة أرض بيعت واشتري بثمنها دار وأجرت الدار هذه ويقسم الإيجار على أهل القرية كلهم كل ليلة 26 من رمضان، يقول هل من هذه الأموال عليها زكاة؟ لا، هذه وقفية، يظهر أنه وقف، يعني صاحب الأرض والذي بنى أوقفوا هذا على أهل القرية، والأوقاف لا زكاة فيها خاصة إذا كانت أوقاف عامة، إنما يختلف في الأوقاف الخاصة التي تكون على يعني مثل طلبة علم أو أئمة مساجد أو كذا أو كذا، ولأن هذا كله في مجال الخير، فعلى ما دام أوقفت على أهل القرية فلا زكاة في أموالها. أحسن الله إليكم. يقول من تمام الصلاة تساووا تراصوا تراصوا، يقول إلى أو أين أي أن الكتف بالكتف والقدم بالقدم يستوي الصف، ولكن الملاحظ بأن أكثر المصلين لم يهتموا بالتساوي القدم بالقدم، يقول ما الحكم في ذلك؟ ولا شك هذا أمر يعني قديم استنكره أهل العلم، بل أنس رضي الله عنه أو غيره من الصحابة يعني لما يعني ذكر هذا في الصلاة والتراص وقال إن أحدهم إذا دنوت منه ينفر منك أو كما ينفر أو الفرس الشموس أو ما إلى ذلك، يعني يخبر أنهم يعني لا يترصون في الصف. هذا أمر يعني البلوى فيه من قديم، فلكن يجتهد الإنسان يجتهد ويتقاربون وما يكون في فرج بين المصلين، ما يكون بينهم فرج بل يتقاربون وترصون في الصف. وحط قوسين يا شيخ، ما أدري هو يقصد حديث تساووا وتراصوا ترحموا؟ لا ترحموا، إنما أمر عليه السلام بتسوية الصفوف، كان يؤكد عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف ويأمرهم تقدم يا فلان تأخر يا فلان، ويمسح على مناكبهم عليه الصلاة والسلام ويمر بين الصفوف، يمر خاصة الصفوف المقدمة يمر بينها عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان عمر رضي الله عنه، بل عمر رضي الله عنه ما كان يقيم الصلاة حتى يأتيه ناس يقولون قد استوت الصفوف واستكملت وتكاملت. وهذا للأسف نفقده الآن، نفقده. ونحن نؤكد على أئمة بارك الله فيهم أنه لا ينبغي أن الإمام يكبر حتى يطمئن إلى أن الصفوف قد استكملت. الآن نلاحظ تقام الصلاة ولا يزال المصلون يتتابعون كل ما بين لحظة أخرى إذا فراغ أمامك، هذا ما ينبغي. ينبغي أن لا يدخل في الصلاة حتى يطمئن الإمام أن الصفوف، خاصة مع سعة المسجد وكثرة المصلين وامتداد الصفوف، فينبغي أن تعطى فرصة حتى يستجيبوا للنداء. عندما يقول سووا صفوفكم تراصوا، أعطهم فرصة، أعطهم فرصة، مع كثرة العدد يحتاجون إلى وقت يترصون فيه ويعدلوا صفوفهم. والصلاة بين السواري ورد الأمر بالنهي عنها، الفريضة، صلاة الفريضة يعني مع الجماعة. أما إذا كان يصلي وحده لا حرج، لكن إذا كان صلاة جماعة فريضة أو تراويح أو فلا ينبغي أن يصلي بين الأعمدة المقطوعة إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة التي لا بد منها. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم السكتة بعد قراءة الفاتحة؟ ورد فيها حديث وهي محل خلاف بين أهل العلم، وورد الحديث أنه عليه السلام، حديث سمرة رضي الله عنه، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا دخل في الصلاة، وهي التي وردت في حديث أبي هريرة لما سأله عليه السلام بأبي أنت وأمي أرأيت إسكاتك في الصلاة ماذا تقول؟ قال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. والسكتة الثانية اختلف فيها، فقيل بعد قراءة الفاتحة وقيل بعد قراءة السورة قبل الركوع. ومهما كان الأمر فهاتان السكتتان التي بعد الفاتحة أو بعد الركوع سكتة خفيفة جدا، هكذا السلف قرروا، ليست لقراءة الفاتحة كما يقول بعض الفقهاء، لأن الأصل أن الإمام إذا قرأ لا ينبغي لأحد أن يقرأ، وإذا قرأ فأنصتوا كما في الحديث الصحيح، وإذا قرأ فأنصتوا. فإذا لم يرد سكتة للقراءة دل على أن المأموم لا ينبغي أن يقرأ، وهكذا كان السلف يؤكدون ويحذرون من القراءة مع الإمام. لكن بعض أهل العلم يعني يفتي يقول إذا سكت الإمام اقرأ، نقول اقرأ لكن إذا شرع في قراءة السورة اقطع قراءتك، اقطع قراءتك، ولو لم تقرأ من الفاتحة إلا آية أو آيتين، يجب عليك أن تمتثل قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وللأسف بعض الناس يشوش عليك، ما تدري أن تسمع الإمام ولا تسمع قراءته، من خلفك تسمعه يقرأ، بجوارك عن يمينك يقرأ، عن يسارك يقرأ، ما إذا من الفائدة من قراءة الإمام؟ ها، فيشوش بعضهم على بعض. والرسول صلى الله عليه وسلم استنكر ذلك منهم لما سمعهم يقرؤون معه. نعم، البسملة، لا ما ورد الجهر بالبسملة. الأخ يقول هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ الصحيح أنه ما يجهر بها، لكن لو جهر بها ليعلم الناس فيرخص فيه. أما أن يكون دائم يجهر بالبسملة فلم تكن لم يكن هكذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله نعم. إليكم، يقول رجل سكت الإمام، سكت بعد قراءة الفاتحة، إذا سكت اقرأ لكن بشرط إذا بدأ يقرأ في السورة اقطع قراءتك، اسكت عن القراءة، اكتفي بما قرأت. نعم، البسملة هذه متوقفة، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ وهذا محل خلاف كثير بين أهل العلم. الإمام الشافعي رحمه الله وآخرون من أئمة القراء منهم من يقول البسملة آية من الفاتحة، ومن لم يقرأها يقول أخل بالفاتحة واختلت صلاته، ومنهم من يقول لا، هي آية مستقلة ليست من الفاتحة، وإن كانت في رسم المصحف الآن، المصاحف التي بين أيدينا هي الآية الأولى، لكن في مصاحف أخرى، مصاحف الكوفيين في العهد القديم الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والخلاف فيها قديم، ولذلك ينبغي أن لا يتساهل فيها، ينبغي أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول رجل حلف بالطلاق على زوجة ابنه أنه سوف يزوج ابنه، عندما رأى منها أنها تسب أم زوجها، يقول ماذا يفعل؟ كيف حلف بالطلاق؟ بالطلاق على أن يزوج ابنه، على زوجة ابنه، حلف عليها بالطلاق على أن يزوج ابنه، عندما رأى منها أنها تسب أم زوجها، يعني زوجته. ماذا هذا؟ تعليق مشكل، يحتاج إلى، لأنه تعليق على أمور لا تتعلق به هو، يعني تتعلق بولده، يمكن ولده ما يريد يتزوج ثانية، فكونك تعلق شيء يعني فهذه قضية شائكة. يقول حلف بالطلاق. أول شيء الحلف بالطلاق بدعة، الحلف بالطلاق بدعة، وأهل العلم مختلفون في هذه المسألة. إذا حلف بالطلاق هل هو حلف كفارة يمين أو يقع ما علق الطلاق عليه؟ فهذه قضية شائكة لا أستطيع أن أجيب عليها الآن. أحسن الله إليكم. يقول أريد توضيحا حول صلاة الجمعة في الصحراء والحقول النفطية، حيث أنه لا يوجد منا من هو مستوطن بشكل دائم، بل كل منا يعمل لفترة معينة، شهر أو أقل أو أكثر، ربما هناك من يبقى 4 أشهر ثم يقضي 2 أسبوع في المدينة ثم يرجع، والجميع مختلف في هذه القضية، وأنا أخاف أني إن لم أصلي الجمعة أني قد أضيع صلاة الظهر، وإن لم أصلي الظهر قد يضيع أجر الجمعة. يقول فهل يجوز لي أن أصلي الظهر في الحجرة، علما بأن بعض الأشخاص يصلون الظهر ولا يصلون الجمعة، والأكثرية يصلون صلاة الجمعة في المسجد دون الظهر، ولا يوجد أحد مقيم في هذا المكان، وتبعد علينا أقرب مدينة 200 كيلو؟ هذه أيضا من مسائل الخلاف، يعني الذين لهم منازل تتنقل كأهل البوادي الذين يتتبعون المياه ويتتبعون الكلى والعشب وينتقلون من منزل إلى آخر ما بين فترة وأخرى، فمن أهل العلم من لا يرى الجمعة على هؤلاء، ومنهم من يرى أنهم إذا أقاموا مدة يعني طويلة، ويختلفون في طول المدة وقصرها، لكن مثل هذه اللي يسمونها العامة الكامبات، يبقون شركة تبقى لمدة 2-3 سنين أو الحقول النفطية اللي شبه دائمة ويتناوب عليها العمال، فإذا كان عددهم عدد يعني جماعة، الذي يظهر لي أن الأولى أن يصلوا جمعة، أن يجمعوا، لأن هذا صار كأنه شيء ملازم وإقامة، وإن كان هم يتفاوتون في الإقامة من عدمها، يقيم هؤلاء ويعود آخرون وهكذا، ما دام هذا موضع ثابت والناس فيه طوال السنة، الذي يظهر لي أن إقامتهم الجمعة أولى، بل لعلها تتأكد. أحسن الله إليكم. يسأل إيه؟ مسافر؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ ما فهمت؟ مسافر؟ إيه؟ إيه؟ في بلدي؟ مخير. الأخ يقول مسافر وأدركته الجمعة في الطريق، فهل يصلي مع الناس ولا يمضي؟ حسب ما إن حضرت الجمعة طيب، الصحيح أنها تجزئك، تعتبر لك ظهر يعني. نعم، ولو لم تغتسل، لأنك ما دمت مسافر قد يكون الغسل لا يتيسر لك، وإن رأيت أنه يشق عليك والأرفق بك أن تصليها ظهر، فهذا حكم يعني رخصة لك، مرخص لك. طيب أحسن الله إليكم. يقول عليه دين ويريد العمرة والحج، يقول هل يجوز أم لا؟ الأولى أن تبرئ ذمتك وتعطي الناس حقوقهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني حقوقه مبنية على المسامحة، بينما حقوق الناس مبنية على المشاحة. أحسن الله إليكم. يسألون عدة أسئلة عن أفضل صلاة التراويح 11 ركعة أم 23 أم 13. يعني المحققون من أهل العلم على أن صلاة التراويح يعني 11 أو 13، لكن مثل ما قلنا في الدرس السابق يعني تكون بالطول القراءة وبالركوع والسجود الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة ويأتي بالقراءة المناسبة وأيضا الركوع والسجود المناسب وإطمئنان، فقد تكون هذه أفضل. أما أن يأتي بالركعات القليلة والقراءة القصيرة وأيضا كذلك يخفف الركوع والسجود، فهذا الأولى أن يصلي مثل ما يصلى في المساجد، يعني 23 ركعة بالقراءة التي يعني عهدناها من الأئمة، ففيها خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: كنت أعمل في بنك ربوي وكنت أساعد في تبييض مستعملي المخدرات، ومنذ أعوام أخذت أساعد في تبييض مستعملي المخدرات. تبييض؟ إيه نعم، هذا مكتوب تبييض شيء. تبييض غسيل أموال. إيه. يقول: ومنذ أعوام أخذت تقاعد مدفوع الأجر وأنا الآن مواظب على العمرة والحج، يقول هل المال عندي حرام؟ لكن إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وصدقت توبتك وأخرجتك من المال، ما دام هذا المال يعني في شأن المال ألا يكون مالا معينا، إذا كنت ما غصبته من آخرين أو سرقته أو ارتشيته، فإذا كان من المال الحرام مثل الربا أو شأن المخدرات هذه، فكل إنسان يتوب ويخرج منه شيء صدقة. من أهل العلم نقول تصدق بثلثه، فلعل هذا إن شاء الله فيه يعني صدق توبة وتتضرع إلى الله أن يعفو عنك. أقول له هل هذا يكفي؟ هو لا شك الأخ يقول أنه ورد في الحديث كل لحم نبت على السحت، لكن من تاب تاب الله عليه، إذا تاب وصدقت توبته. لكن إذا كان هناك حقوق للناس من أموال إما مسروقة أو مغصوبة أو رشوة أو تدليس أو غش، فعليه أن يتقي الله ويعيد للناس أموالهم وحقوقهم. أحسن الله إليكم. قل هل تعالى ذان دقيقتين. شوف سؤال خفيف ما يكون يعني. يقول: هل ورد حديث أن مجلس العلم يكون مقدار 60 عاما؟ نعم، عبادة فضل مجلس العلم ورد فيه فضل كثير، لكن عاد هذا التقييد ما أعرف، لكن حضور مجلس العلم يكفي أن تغشاهم السكينة وتتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. فمجالس العلم في القرآن والسنة هذه فيها خير كثير وبركة، فالإنسان يحرص على حضورها والاستفادة منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالطاعات ويزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا علما وأعمالا صالحة، وأن يشفقنا في هذا الشهر الكريم لحسن عبادته وطاعته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.